دون القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. يعرف الدارسون فن الموشحات بأنه ضرب من الشعر، ومن الطبيعي أن تكون أغراضها هي أغراض الشعر العربي من النسيب والغزل والمدح والخمريات، وقد نظموا فيها في موضوعات الزهد والتصوف والحكمة، إلا أن الغالب فيما وصل إلينا من موشحات الأندلسيين هو الغزل والنسيب. حتى المدح يقدمون له بالنسيب كما يفعل الشعراء في القصيد، وقد يختمون الموشحة بالنسيب بعد المديح. ويقول ابن سناء الملك في مقدمة دار الطراز: والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد. ويقول ابن بسام في الذخيرة: وكثر استعمال أهل الأندلس للموشحات في الغزل والنسيب، تشق عند سماعها مصونات الجيوب بل القلوب. يقول ابن زهر في واحد من موشحاته: حي الوجوه الملاحة وحي كحل العيون، هل في الهوى من جناحي في نديم وراحي، رام النصوح صلاحي وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والمجون. يا غائبا لا يغيب، أنت البعيد القريب، كم تشتكيك القلوب، أسخنتهن جراحا، واسأل سهام الجفون. ثم يقول ابن زهر: أبكى العيون البواكي تذكار أخت السماكي، حتى حمام الأراكي بكى بشجو وناحة على فروع الغصون. ألقى إليها زمامة صب يداوي غرامة، ولا يطيق الملامة، غدا بشوق وراحة ما بين سبي الظنون. يا راحلا لم يودع، رحلت بالأنس أجمع، والعجز يعطي ويمنع، مروا وأخفوا الرواح سحرا وما ودعوني. ويقول ابن زهر في موشح آخر: يا صاحبي، نداء مغتبط بصاحب، لله ما ألقاه من فقد الحبائب. قلب أحاط به الجوى من كل جانب، أي قلب هائم لا يستريح من اللواحي. يا من أعانقه بأحناء الضلوع وأقيمه بدلا من القلب الصديع، أنا للغرام وأنت للحسن البديع، وكلام اللائم شيء يمر مع الرياح. أنحى على رشدي وأفقدني صلاحي، ثغر ثنى الأبصار عن نور الأطاحي، يسقي بمختلطين من مسك وراحي، كالحباب العائم في صفحة الماء القراح. من لي به بدرا تجلى في الظلام، علقت من وجناته بدر التمام، وعلقت من أعطافه لبن القوام، كالقضيب الناعم لم يستطع حمل الوشاح. حملتني في الحب ما لا يستطاع، شوقا يراع لذكره من لا يراع، بل أنت أظلم من له حكم مطاع. ومع أنك ظالم أنت هو سؤلي واقتراحي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.